بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشر في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. مجلس اليوم المجلس الخامس في شهر رمضان المبارك، ما زلنا سوية نقرأ الأحاديث العظيمة المنتخبة الذي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى وأظهرها ونبه عليها وتبعه العلماء شرحا وحفظا وتدريسا ونشرا، لأن وجدوا في هذه الأحاديث قد جمع الإمام خيرة الأحاديث وتعد قواعدا في الإسلام للفقهاء والعلماء وطلاب العلم ولعامة الناس. الإمام الشيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله تعالى المتوفى 676، الذي قال عنه العلماء هو المجتهد المحقق، ووصف بالمحقق لأنه حقق منهج الفقه وقد دقق على الفقهاء من الذين سبقوه ودقق عليهم بالأدلة، فقد أضاف ونقح وعدل وصحح وضعف الأحاديث وبين منها الصحيح ومنها الأحاديث التي غير صحيحة لا يستدل بها، ولهذا وصف بأنه هو المحدث الفقيه والفقيه المحدث ووصف بالمحقق. من هذه الأحاديث وصلنا إلى الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم، أي رواه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. وهذا الحديث يعد تتم في الموضوع للحديث السابق عن حرمة دم المسلم، حرمة دم المسلم، فقد بين بالحديث السابق عن حرمة دم المسلم وصار الكلام عنها وصار تفصيل عنها وكيف ظهرت الخوارج، يعني ظهرت أعظم هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال هذه الأحاديث وهذه الأخبار حتى يبين للناس على مر العصور، ليس في عصره فقط في عصر الصحابة، لا بعده بقرون إلى قيام الساعة، لينتفع الناس جميعا، فنبه على حرمة دم المسلم وكيف أنه جاءت الخوارج في زمن الصحابة، يعني ما زال الإسلام في عز شبابه حديثا، وخرجت فئة بأدلة وأقوال وقول الله تعالى ويتكلمون، وكانوا من الزهاد وشجعان وفرسان، لكن ضلوا الطريق، صار الكلام عنهم الخوارج وأنه دم المسلم قد حرمه الشرع. في هذا الحديث في هذا المجلس أنه دم المسلم نعم قد حرمه الشرع ما دام في حرمة الشرع، فإذا خرج عن حرمة الشرع بما شرع الله به فقد هو حكم على نفسه مثل ما يقال. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن ذاك حديث عام وهذا حديث مخصص له، يعني كقاعدة عامة دم المسلم حرام على الجميع لا يسفك، لكن توجد قاعدة أخرى قد استخرجت فئات من هذه الحرمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، قال: وهذا يعني بمعنى كلامه، وإما بقول مع اعتقاد أو عناد أو استهزاء، ف فقد يخرج عن الدين فيحل دمه يعني بمعنى كلامي. وقال وتفصيل ذلك في كتب الفروع، وكتب الفروع يقصد بها كتب الفقه، وقد استوفيته على المذاهب الأربعة وقد بين له كتاب خاص. فقال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي فيجب على الإمام القتل بها، يعني على هذه الفئات، فئة لدينا فئات، فئة الثيب الزاني، الثيب هو المتزوج والمتزوجة وقد وقع بهذه الكبيرة الزنا، والنفس بالنفس الذي قتل نفسا، والتارك لدينه الذي ارتد المفارق للجماعة. فقال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال فيجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة، وهي حفظ النفوس والأنساب والأديان. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. إذن مسألة أنه يحل دم المسلم، أولا ننتبه على مسألة مهمة، هي أنه هذه خاصة بالقضاء وليس لعامة الناس. هذا الحكم هو تبيين، تحذير من أنه هذه من حرمات لا تنتهكها، فوضعها الإمام النووي رحمه الله تعالى حتى يتمم الفوائد. هناك ذكر حديث أنه دم المسلم حرام على كل مسلم، وهنا دم المسلم قد حل بإيش؟ بأشياء معينة، منها الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه. لكن شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي والعلماء بيّنوا هذا الحديث أنه ليس لعامة الناس، يعني عامة الناس لا تطبق هذا الحديث، وإنما قال فيجب على الإمام القتل بها، يعني هذا من حكم القضاء، يقصد الإمام، الإمام الحاكم الذي يحكم البلاد في زماننا اليوم، يعني القضاء. لا يجوز العمل بهذا الحديث من الأفراد، لا تكون أنت الخصم وتكون أنت الحكم، ليس لديك هذه السلطة والشرع لا يعطيك هذه السلطة. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي لما فيه من المصلحة العامة، لأنه الإمام من مسؤوليته هي المصلحة العامة، الحفاظ على مصلحة عامة الناس، والمصلحة العامة تدخل فيها أشياء، حفظ النفوس، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال وهي حفظ النفوس والأنساب والأديان، النفوس، الأنساب، الأديان. لماذا قال النفوس والأنساب والأديان؟ لأنه شرحا لهذا الحديث قال بإحدى ثلاث، الثيب الزاني وهذا النسل، والنفس بالنفس وهذا للنفوس، والدين، قال والأديان. وهذا ما قاله العلماء قبل شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قالوا للدين ضروريات، ولهذا الدين وكل الأديان ضروريات خمسة، يعني حكمت بالعقل، ولو لم تتوفر في بقية الشرائع بما أصابها من تحريف. المهم في الشريعة الإسلامية توجد ضروريات خمسة، ضروريات خمسة قالها العلماء. ما هذه الضروريات الخمسة التي يحافظ عليها الدين؟ قالوا حفظ الدين أولا، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. جاء هذا الدين ليحفظ الدين للناس جميعا، فمن ضروريات هذا الدين كقاعدة عند الفقهاء أنه هذا الدين ليحافظ على الدين للناس جميعا. كيف يحافظ عليهم؟ أنه يحافظ من غير التحريف، لا يدخل فيه التحريف، يبقى على منهج السول لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. وحفظ النفس، أنه حرمة المسلم تبقى كما هي إلا إذا انتهك حرمات الشرع، إلا بالشرع. إذن الدين جاء لحفظ النفس، يحفظ إيش؟ دماء المسلمين. ولهذا حاربوا الخوارج. الخوارج هم ليسوا كفرة، ليسوا كفرة، لكن لأنهم حملوا السلاح على المسلمين واستباحوا دماء المسلمين، فالحاكم يحمل السلاح عليهم حفاظا لمصلحة العامة لنفوسهم. والنسل، قال الضرورية من الضروريات الخمسة النسل، الحفاظ على النسل. كيف؟ بمنع الزنا، بمنع الزنا. فلو انتشر الزنا اختلطت الأنساب، اختلطت الأنساب، يعني لا يعلم هذا أخو هذه أم هذه أخو ذاك وهكذا. لماذا؟ لأنه انتشر الزنا والعياذ بالله. وهذا جمال ما هو موجود في ديننا وشريعتنا وفي أمتنا. قال والمال، حفظ المال كذلك، لحفظ المال منع كثير من المحرمات وأباح الشرع طرقا للاستثمار، للاستثمار وتكوين الثروة بطرق شرعية. والعقل، حفاظ العقل، الشريعة جاءت لحفاظ العقل عند الإنسان، العقل. ومن هذه حفاظ على العقل منها الابتعاد عن المخدرات والمسكرات والخمر وما شابه كله. إذن هذه الضروريات الخمسة التي قالها العلماء: حفظ الدين، النفس، النسل، المال والعقل. لكن شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي ذكر ثلاثة فقط موافقة للحديث، فقال فيجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة، وهي حفظ النفوس والأنساب والأديان. طيب، قال الإمام النووي، قال الإمام النووي، قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة. قال في الحديث: هو الذي إيش ترك لدينه، الذي خرج عن الجماعة. فهذا النص، هذه قاعدة عامة، يتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة. قال الإمام النووي، قال العلماء، يعني كلام ليس له فقط وإنما نقل عن العلماء، قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج والله أعلم. والخوارج مثل ما ذكرت لكم ظهرت هذا الفكر في زمن الصحابة، وكفروا الناس واستباحوا دمام، لأنه لا يستطيع أن يكون مجموعة ويحملون السلاح إلا بأدلة شرعية، وأنه يقنع من تبعوه أنه على حق وأن المخالف على باطل ويستحق القتل. باختصار يعني بدون تفصيل، هذا فكر الخوارج، وهذا ما حدث في زماننا الآن. ويظل يعني يظهر هناك شخص يقتنع أنه على حق والأمة كلها على باطل، وقد شاع الكفر وشاع الفساد والأمة هلكت، فلا بد من حمل السيف لإعادة نشر الشريعة الإسلامية، فتقع الفتنة. فعلى الإمام أن يحمل السلاح مثل هذه الفئات حفاظا على دماء المسلمين، حفاظا على دماء المسلمين. قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: المفارق للجماعة يعني المفارق بقلبه واعتقاده أو ببدنه ولسانه. وهذا من مسائل التكفير، من مسائل التكفير، وفيها تفصيل، فيها تفصيل كيف أنه كيف يفارق الدين، كيف التارك لدينه وليفارق للجماعة، كيف يفارق؟ ممكن يفارق بقلبه، ممكن يفارق باعتقاده، ممكن ببدنه ولسانه. قال: الجماعة المعهودين وهم جماعة المسلمين، إما بنحو بدعة كالخوارج المتعرضين لنا. هذا ابن حجر الهيتمي في القرن العاشر، انظر ماذا يقول: إما بنحو بدعة كالخوارج المتعرضين لنا، يعني الخوارج يعتقدون أنهم هم على حق ويتعرضون للمسلمين، أو الممتنعين من إقامة الحق عليهم المقاتلين عليه، وإما بنحو بغي أو حرابة أو صيال. فوصف كيف هؤلاء يكونون. إذن لهم سمات وصفات: أولا يحملون السلاح، ثانيا يكون لهم فكر خاص واستنباط خاص يخالفون، يعني ماذا استنباط خاص؟ يضعون أحكاما شرعية يخالفون الأمة. وعلى هذا الأساس قد جاءوا ببدعة وخرجوا عن إيش؟ عن جماعة المسلمين، وحملوا السيف لكل من يعارضهم أو يتقرب منهم. يعني شهرة ليست مسألة كلام وجدل واعتراض، لا أنت على حق أنا، أنت على باطل وأنا على حق، لا، يحملون السيف. فإذا حملوا السيف، حملوا السيف ببدعة وبفكر خاص مخالفين جمهور المسلمين، هؤلاء الخوارج، حتى نفهم من هم الخوارج الذين يتكلمون عنهم العلماء. وهذا حدث ذكرت في زمان الصحابة، وحدث في كل وقت وفي زماننا هذا. حملوا السيف وباحوا دمائهم وكل يسر، ويتكلمون عن المسلمين كأنهم كفار، كأنهم كفار. يعني عندما يقرأ يعني بعض الكتب تستغرب، يعني تجد فيها غرابة، كيف هذا يعني يتكلم عن طيب أنت لا تعي ماذا تقول، أنت تتكلم عن جمهور أهل السنة، عن ملايين، عن مليارات، أنتم فئة قليلة. إيه نعم، هو في كل عقله عاش أنه هو مع هذه الفئة القليلة من بين المسلمين، هم على الحق والباقي مع الأسف هم على ضلال، هم على ضلال. قال: أو عدم ظهور شعار الجماعة في الفرائض. فكل هؤلاء، نسمع ماذا قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، يقول: فكل هؤلاء تحل دماؤهم بمقاتلتهم من أجل أنهم تركوا دينهم كالمرتد. هذا كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال هؤلاء حل دماؤهم بسبب أنه أظهروا بدعة، حملوا السيف، قاتلوا المسلمين. قال: لكنهم يفارقونهم بأنه بدل كل الدين، وهؤلاء بدلوا بعضه وإن كان كل منه ومنهم مفارقا للجماعة. وهنا مسألة أنه بدأ شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي يفرق بين الخارجي والكافر المرتد. الكافر المرتد بدل دينه بالكامل، يعني خرج عن الإسلام تماما، خلاص ما يعتقد أن الإسلام حق، ولا أعتقد أن أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الحق، لا تماما تماما. ويقول توجد جماعة لا تخرج عن الدين لكن ليس تماما، ليس بالكامل، وهم الخوارج. أنه صار لهم اجتهاد معين فبدلوا الدين، قالوا هو هذا الحق وبقية هذه الأمة كلها على باطل، ولابد أن نغير هذا الحق ولو بالقوة. فهنا يقول شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: على الحاكم أنه إيش يقوم بمقاتلتهم، مثل ما فعل الخليفة الرابع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعد استمر بين الحين والحين يظهر شخص ويغلب على ظنه وفكره هذا الفكر التكفيري، فيقنع مجموعة فيتبعوه وتبدأ فتنة جديدة. فعلينا على كل طالب علم ومعلم أن يشرح وينبه الأربعين النووية. لماذا؟ لأن فيها قواعد عظيمة، وإذا انتشر فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التطبيق الواقع في حياتنا، فسوف يتنبه، يفهم أنه حرمة المسلم لا يغلبها شيء، لكن تسقط هذه حرمة المسلم بإيش؟ أحكام شرعية. بعضهم يأتي يحاول يزينها عند الناس، يحاول يستخدم هذه النصوص، والناس لا تفقه ولا تعلم حتى إيش؟ حتى يبيح دماء المسلمين. إذن خلاصة الكلام، هذا الحديث خاص بأهل القضاء، خاص بأهل القضاء، ولا يعمل به إيش؟ عامة الناس. وإذا عمل به عامة الناس يكون من الخوارج. لماذا؟ لأنه حمل السيف وبدأ يقتل وهو ليس بقاضي، حتى لو كان مثلا كان الشريعة موجودة وكذا، يعني أنه المقابل مخطئ، لكن لا يحق له لأنه سيترتب عليه مفسدة. لماذا سيترتب عليه مفسدة؟ سوف يأتي شخص ثاني يقول إذا هذا فيه أجر وقام وقتل بدون قضاء لنصرة الدين فأتبرك وتقرب إلى الله تعالى بهذا الفعل. يأتي الثالث، يأتي الرابع، فماذا يحدث؟ يأتي مجرم آخر يتزين بهذا الزين ويقتل بالمسلمين من شاء على نية أنه سمع هذا أنه ارتد. ولا تلوموني لأنكم لم تلوموا فلان ولم تلوموا فلان. لماذا تلومون أنا؟ أنا كذا قتلت فلان لأنه ارتد وهو لم يرتد، لسبب كان بينه وبينهم ثار. هذا سوف يحدث، هل هذا صحيح؟ لا. إذن يبقى هذا في دائرة القضاء، وهذه الأحكام خاصة بالقضاء، ليست خاصة بعامة المسلمين ولا أفراد المسلمين. الفرد المسلم هذه أحكام لا تخصه، ليست له. وكما ظهروا في زماننا منهم محمد بن عبد الوهاب، هاجم واستحل دماءهم وبدأ يقتل هنا وهناك، لم يرحم. ولو تقرأ ما في التاريخ وما هم ما كتبوه، إذا بلا هم ما كتبوه، هم يستعرضونه بالمدح والثناء، لكن دقق بالعبارة يرحمك الله، دقق بالعبارة. مثلا يقول في السنة الفلانية خرج، لأنه لم يكن له أنصار في بداية طريقه، ودخل المدينة الفلانية وآواه فلان الحاكم كان في ذلك الوقت وأيده كذا، واقتنع بكلامه أنه هذا الشرك وهذا كفر، وبدأ يحارب الشرك والكفر على ظنه، طبعا نفس فكر الخوارج. فبدأ اقتنع الحاكم لقلة علمه، ثم وصل الخبر إلى الحاكم الأعلى فطلب تبيين وتوضيح ماذا يحصل في مدينته. فطلب من محمد بن عبد الوهاب أن يخرج من هذه المدينة سلامة له، وأعطاه دابة وكفل الناس يكونون معه يوصلوا إلى خارج المدينة حفاظا عليه. انتبهوا، حفاظا عليه. فبعد سنين نفس هذا الحاكم، بعد سنين هذا الحاكم الظاهر تبينت له الحقائق بشكل جيد، لأن مرت سنين مرت كذا، عرف وصلت الأخبار، فخرج يعني بعد لم يوافق محمد بن عبد الوهاب على آرائه وأفكاره. ماذا حدث؟ جاءوه إلى المسجد في صلاة الجمعة، بعد ما خرجوا الناس قتلوا بالجامع، وهذا في كتبهم موجود. أستطيع أن أعطي الكتاب ويقرأ بنفسه، يقرأ. وهذا مطلوب عندما أنا أحاول أتبع فكر معين، أقرأ المنهج، ماذا فعلوا، ما هو تاريخهم. طيب لماذا هذا التاريخ القريب جدا يصبح هو الحق وننكر على مئات السنين منذ زمان الصحابة إلى يومنا هذا؟ ما السبب؟ فذهب إلى كتب التاريخ، تسمع العجائب باستباحة دماء المسلمين، بهدم بيوتهم، بحرق النخل. حتى أنه المحقق الذي تعجبت منه، أن المحقق يعني كان من الخوارج بأسلوب تحقيقه، ينقل الخبر أنه في سنة من السنين هجموا على القرية أو المدينة الفلانية، وبعد ما دار القتال وكذا هدموا بيوتهم وأحرقوا النخل والأشجار. فهو يبرر لهم السبب لماذا أحرقوا الأشجار كذا، لأنه معروف الشريعة الإسلامية إذا هجمت على كافر مدينة كفر، أرض كفر مو أرض إسلام، أرض كفر، يعني هذه الأرض ليست تابعة لمن؟ للمسلمين، وإنما هي خارج عن المسلمين، خارج عن من؟ عن المسلمين. فنأتي بكل بساطة نأتي إلى فيقول أنه هذه الأرض دخلوا لها وحرقوا بيوتها وهدموا بيوتها، حرقوها وحرقوا الأجار. فيأتي حتى يبرر لهم أفعالهم يستشهد بحديث في صحيح مسلم عندما هجم الصحابة على بني النضير وحرقوا النخل لهم. ننتبه على أسلوب التحقيق، هجموا على بني النضير وحرقوا. طيب هنا توجد فرق في المسألة، هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وهجموا على بني النضير هم اليهود الذين شهروا وعادوا المسلمين وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا اغتياله، حاولوا قتله اليهود وفعلوا ما فعلوا. فنأتي على هذا الشيء فنتعجب، فيريد أنه هذا المحقق يقنع القارئ أن ما فعلوه حق، لأن له دليل. أين له دليل؟ في صحيح مسلم. هذه صورة من صور فكر الخوارج، صورة من صور فكر الخوارج، أن نجدها في كتب التاريخ عندهم. من ذلك الكتب، هذا أنقل هذا الكلام عن من؟ عن كتاب اسمه عنوان المجد في تاريخ نجد. وعندما تقرأ، عندما يغزو جماعة محمد عبد الوهاب مدينة، يقول فيها قد غزا المسلمون، يعني بمعنى أنه المقابل غير مسلمين، وهذا عين فكر الخوارج، يعني هؤلاء الفئة القليلة الذين تبعوا محمد بن عبد الوهاب يسميهم ويصفهم قد غزا المسلمون وقد فعلوا كذا، حتى تصل به إلى درجة أنه إذا حرقوا النخل والشجر الذي هو غير موجود في الشريعة الإسلامية مع الكفار المسلمون في زمن الصحابة، كانوا لا يقتلون طفلا ولا يقتلون امرأة ولا يحرقون شجرة، وهم فعلوا ما فعلوا. ويستشهد بحديث في صحيح مسلم أنه فعله الصحابة مع بني النضير، لكن هو لم عليه أن يكون منصفا. هؤلاء الصحابة وهؤلاء بني النضير، بني النضير حاولوا قتل النبي، حاولوا إنهاء انتشار الإسلام، وهؤلاء من أهل الإسلام في أرض الإسلام. أنت تتكلم عن أرض من أراضي الإسلام. اقرأوا هذا الكتاب وانتبهوا على أسلوب المحقق وأسلوب المصنف. تجد يصف جماعة محمد بن عبد الوهاب غزا المسلمون، ذهب المسلمون، قتل من المسلمين كذا، وأنه المقابل هم من الكفرة ومن المشركين. هذا حتى ما أريد أنه نعيش في جو وعالم، يعني هذا حديث في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وغير موجود في زماننا. لا، علينا نتنبه يا أخوة. نريد أن عندما نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب نريد أن نطبقه في زماننا في حياتنا حتى ننتفع أكثر. هو ليست مسألة وعظ، لا، هذه أحكام عندما جمعها الإمام النووي واهتم بها العلماء، لأنها أحكام ليست وعظ، ليست للتبرك. نعم هي فيها تبرك وفيها خير كبير، لكن جاءت هذه الأحاديث للفقه، للفهم، للتطبيق. ولهذا جمعها الإمام النووي، لأن فيها خطر شديد، فيها الحفاظ على حرمة المسلم وفيها الحفاظ على الشريعة الإسلامية في نفس الوقت. فقال في، جاء بحديث لحرمة دم المسلم، وجاء بحديث أنه هذه حرمة دم المسلم تنتهك لكن بالشرع، بحدود الشرع. ومن تلك القصص في سنة 79 ما فعله جهيمان العتيبي، وذكرته في المجلس السابق، كيف أنه احتل الكعبة بالسلاح، والذي يتقرب يقتله. كيف يجرؤ أن يفعل هذا في أطهر بقعة في الأرض؟ يعني كل مسلم تهف قلبه إلى هناك، ويدخل مع كل إجلال واشتاق، هو ذهب هناك ليحمل السلاح ويحتلها، وفعل ذلك واحتل الكعبة لمدة أيام. السؤال الذي يطرح نفسه، جهيمان كان شابا حال كل الشباب، كيف تغير؟ كيف اقتنع أن يفعل هذا الجرم الكبير الذي لا يستطيع إنسان سوي أن يتخيل أن يفعل مثل هذا الفعل. كيف؟ سمعت اليوم أحد الشيوخ وهو على منصب عالي يقول يفسر يعني لهذه الحادثة أنه تواطأ الرؤى، وتكلم عن تواطأ الرؤى، وممكن تواطأ الرؤى يعني تتفق أكثر من رؤية على مسألة معينة، رؤية يعني في المنام وليست رؤية فكر وكذا، لا رؤية في المنام يعني يرى. فقال تواطؤ الرؤى ممكن تكون من دسائس الشيطان، وذكر أنه هذا تواطؤ الرؤية حدثت أنه يعني مع جهيمان، يعني لم يذكر بالاسم لكن أشار للحادثة المكة، بسبب تواطؤ الرؤى بسبب أنه ضلالهم السابق بمعنى كلامه، لكن لم يصرح يعني جهارا نهارا، قال بس بضلاله السابق. فهنا السؤال، جهيمان هو كان شابا حال بقية الشباب، كيف هذا الشاب تحول إلى هذا الخارجي المجرم الذي يستطيع أنه كسر كل الحدود حتى الحدود القلبية وكذا، ويذهب ينتهك أعظم حرمات المسلمين؟ كيف فجأة بسبب الرؤى؟ لا يعني لا أوافق هذا الشيخ، مع احترامي له، هذا فيه نوع من التدليس لكل الحقائق، يعني أخذ حقيقة واحدة وأهمل بقية الحقائق. لا، لنكون صريحين، الذي دفعه إلى ذلك هم الفكر الذي نشأوا عليه، على من تربوا، من علمهم، من درسهم، من علمهم هذا الفكر، ماذا قرأوا، أي كتب التي قرأوها، نشأوا على ذلك سنين. لنأخذ لو نفترض أي إنسان، أي شاب الآن، وتتواطأ الرؤى مثل ما قال ذاك الشيخ، تتواطأ الرؤى فيه، لنقول تتواطأ الرؤى فيه، ويرى فيه أكثر من 50 رؤية بأنه سوف يذهب ويكون المهدي منتظر، سوف يكون إيش من الكعبة، يعني تتوقعون أنه سوف يذهب إلى الكعبة ويستطيع أن يقنع كذا شاب ويذهبون ويحتلون الكعبة؟ تتخيلون هذا مجرد رؤى؟ هل ممكن عقلا؟ لا، غير ممكن عقلا. لكن عندما نشأ على فكر معين، نشأ على فكر معين واستمر تربية وتعليما ومنهجا، فأصبح مهيئا ليفعل مثل هذه الأفعال الشنيعة، ويجد قربة إلى الله تعالى. وهذا ما حدث معه، ولم ينتبه ولم يكتشف أنه على باطل إلا عندما وصل إلى الإعدام، اكتشف أنه لا، هو ليس بالمهدي، لأن لو كان المهدي لنصره الله عز وجل كما هي في الأخبار الصحيحة، لكنه وصل للإعدام، إذن هو ليس بالمهدي المنتظر، فاكتشف أنه على باطل. من زين له ذلك؟ زين له المنهج، الكتب التي قرأ. فننتبه يرحمكم الله، عندما تقرؤون الكتب انتبهوا عند قراءة الكتب، خصوصا التي لا تدخل في مسائل الاعتقاد، لأنها مسائل خطيرة قد تغير منهج وطريق الإنسان من طريق سوي ويخرج عن الجماعة فيكون من الخوارج. هذه مسألة مهمة حتى نعيشها في يومنا الحاضر. من ذلك ذكرت في المجال السابق في حرمة الدم المسلم ما وقع مع أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد من خيرة الصحابة وكان من المقربين من الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في صحيح البخاري يعني عن أسامة بن زيد قال يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، وهذا حديث ذكرته في المجال السابق وذكرت معه حديث أخرى، قال فصبحنا القوم فهزمناهم، قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، أنا يعني قاتلوا مع مشركين كفار ولحقوا رجل منهم، قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، يعني خلاص عرفوا أنه ميت هذا الكافر. فماذا قال لأسامة هذا الكافر؟ قال لا إله إلا الله. قال فكف عنه الأنصار، الأنصار الذي مع أسامة سمع هيك انسحب، لأن هذه لا إله إلا الله دخل الإسلام فانسحب ما تعرض له. فقال أسامة فطعنته برمح حتى قتلته. وفي روايات أخرى أنه يصف عندما كان يتعذر للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل كان شرسا وقتل فلان وفلان وفلان من الصحابة فلذلك تبعه. المهم قال أسامة فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وصل خبرهم قبل ما يصل أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال لي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني غير صادق، متعوذا يعني هو خوفا مني حتى يلجأ إلى كلمة لا إله إلا الله حتى ما أقتله، هو يعني بمعنى كلام غير معتقد بها بالصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كررها عليه، يعني ما اقتنع بكلامه. فهنا عندما وجد أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضبان ولم يقبل الحجة التي جاء بها، قال فيقال أسامة بن زيد قال فما زال يكررها علي، ظل يكررها على أسامة بن زيد، يعني يقول له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهذا مشرك كافر حامل سيفه في معركة في قتل كذا صحابي، فأراد أسامة أن ينتقم منه ويقتله، فقال لا إله إلا الله، لم يقتنع أسامة بن زيد قتله، وظل يكررها النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة كيف تقتله بمعنى الكلام وهو قال لك لا إله إلا الله. قال أسامة فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، تمنيت ما أسلمت قبل هذا اليوم على الألم الذي وصل إليه أنه يكون في هذا الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح البخاري وذكرت روايات أخرى في المجالس السابقة. والتارك للدين مفارق للجماعة فيه عموم وخصوص، فيه عموم وخصوص، هذا من كلام الوصوليين. فكل تارك لدينه، يعني أقولها بعبارة ثانية، فكل تارك لدينه فهو مفارق للجماعة، الذي يترك دينه يرتد خلاص هو فارق لجماعة المسلمين. وليس كل مفارق للجماعة تارك لدينه، لا، لكن الذي يخرج عن الجماعة مثل الخوارج هو ليس تارك لدينه، وإنما التارك لدينه خلاص هذا يحكم عليه بالكفر، لكن الذي خرج عن الجماعة مثل الخوارج فهو ليس ما يعاد مثل المرتد. حديث آخر قبل ما نأخذ حديث آخر، أذكر أنه كان لدينا سؤال في المجلس السابق حتى نروح، يعني هذه الحديث حقيقة مسألة حديث التي تخص التكفير والخوارج وكذا، يعني تعصر القلب. فنذهب إلى نعود إلى السؤال السابق في المجلس السابق، حلية لا تشترى ويمتدحونها ولا ترى، لا يملك ذو عرش ولا بغش راش، ولا يرفعك فوقها كرسي ولا ثوب نرجسي، أدركها بالمنع لا بالقول والسمع، ليست بالعبادة بل سمت السادة. إذا لو ننتبه هي حلية وصفة والناس تمدحها ومعجبة بها، هذه الصفة حتى لو كان صاحب عرش ما يملكها، أو أراد أن يدفع عنها المال لا يستطيع أن يملكها، ولا يستطيع أن يملكها إيش صاحب السلطة والجاه أو المتبختر، وليس تدرك إلا بالمنع ولا بالقول والسمع، وهي ليست بعبادة، ليست بعبادة. طيب أقرأ أخبار، أقرأ أخبار حديث وأخبار، وأرجو أنه من هذا الحديث والأخبار يتبين الجواب، وإذا تبين لكم الجواب يعني تستطيعون تكتبوا وأقرأ ويقرأ الجميع مما استنتجتم من هذه الأخبار. طيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين، كيف هذا التابعي يصف الصحابي الجليل، أما هو فحبيب إلي، وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك الأشجعي. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 و8 أو 7، فقال ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعه ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وهنا قال وأسر كلمة خفية، يعني إيش؟ أعطاه السر لمجموعة معينة، الرسول صلى الله عليه وسلم خصهم بهذه الكلمة كما قال العلماء تفسيرا لهذا الحديث. وأسر كلمة خفية، قال ولا تسألوا الناس شيئا، ولا تسألوا الناس شيئا. فيكمل الصحابي بعد هذه البيعة يقول فلقد رأيت بعض أولئك النفر، يعني بعض أولئك الصحابة الذين بايعوا وأوصاهم بهذه الوصية ولا تسألوا الناس شيئا، يقول فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم، صوت أحدهم عندما يكون على الدابة فلديه صوت حتى يساعده، صوت أحد فما يسأل أحدا يناوله إياه، يعني ينزل من دابته يحمل الصوت ويرجع على الدابة ما يطلب مساعدة. في مستدرك الحاكم، في مستدرك الحاكم قال خبر عن سيدنا عمر بن الخطاب عن طارق بن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعها على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. المخاضة يقصد أنه مكان فيه ماء، يعني بما أنه يوجد ماء وكذا فلابد يكون وحل، فنزل وخلع الخف وبدأ يخوض بهذا الماء ويسوق الدابة مع منه أبو عبيدة الصحابي. فأبو عبيدة انتبه على فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في خلافته كيف يفعل ذلك، فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني خلاص أنت صرت شريفهم، أنت أمير المؤمنين. فقال عمر، سيدنا عمر بن الخطاب، ماذا أجاب سيدنا عمر بن الخطاب هؤلاء كبار الصحابة؟ قال عمر بن الخطاب أو لم يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة، جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تمنيت لو غيرك ما قال هذه الكلمة، لأنه أبو عبيدة له منزل عندنا سيدنا عمر، يقول لو قال غيرك لجعلته نكالا، يعني إيش؟ درس لبقية الناس في أمة محمد. قال إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. نجد تابعي كبير اسمه محمد بن الواسع تقى وحدث عن الصحابة رضي الله عنهم، وحدثوا عنه بقية الناس من كبار أئمة الحديث. قال حماد بن زيد قال رجل لمحمد بن واسع، هذا التابعي الكبير، قال أوصني، رجل يقول محمد بن واسع وكان زاهدا عابدا، قال أوصني، قال أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. قال كيف؟ قال ازهد في الدنيا. وذكر قوام السنة في كتاب سير السلف الصالحين، قال سفيان جاء ابن لسليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك هو واحد من أمراء الأمويين، ووصفوه بأنه كان من خيرتهم لأن كان يغزو وكذا، كان من خيرتهم. هذا سليمان بن عبد الملك الحاكم الذي ولي الخلافة سنة 96 من الهجرة، كان له ابن. هذا الابن طبعا ابن الخليفة ابن أمير المؤمنين، جاء هذا الابن فجلس إلى جنب طاووس. طاووس هذا تابعي وعالم، وحتى قالوا طاووس هو فعلا طاووس لعلمه وزهده وتقواه. قال فجلس إلى جنب طاووس لأن عالم وكبير وله شهرته، فجاء ابن هذا الحاكم جلس بجنبه فلم يلتفت إليه. طاووس همله كأنه ولا كأنه ابن الحاكم ابن الخليفة جلس بجنبه ولا اهتم له. فقيل له يعني من الحاضرين: جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه. ماذا قال طاووس؟ قال: أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون فيما يده فيما في يده. انتبه، يوجد ناس آمنوا بهذه الرسالة لا يهتمون بيد ما في الملك والحاكم وكل سلطان وغني. هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، والشيخ عبد القادر الجيلاني هو رئيس من رؤساء يعني رئيس من ترأس فقهاء الحنابلة في زمنه في آخر حياته. يعني ماذا يعني؟ يعني ترجع إليه الفتوى والتدريس، يذهبون الطلاب إليه لأن خلاص هو أصبح رأس فقهاء الحنابلة في آخر حياته، وهذا ما حدث. ومع الأسف الشيخ عبد القادر الجيلاني هذا الفقيه المجتهد الزاهد العالم الرباني ظلم من محبيه، أساءوا إليه، وظلم من التكفيريين في زماننا. هؤلاء ظلموه، هؤلاء ظلموه. المهم هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني ينقل قولا جميلا عن ذي النون المصري، وذي النون المصري كذلك من كبار الصالحين رحمه الله تعالى. عن ذي النون المصري قال: ما أعز الله عبدا بعز هو أعز له من أن يدله على ذل نفسه. ما أعز الله عبدا بعز هو أعز له من أن يدله على ذل نفسه. وما أذل الله عبدا بذل هو أذله من أن يحجبه عن ذل نفسه، رحمه الله تعالى. وذي النون المصري معلومة عندما توفى نقلوه إلى المقبرة لأنها من جانب الثاني في مصر، فنقلوه بالزورق لم ينقلوه على الجسر لأنه لا يحتمل مع الناس وخشوا لتصير يعني كارثة كذا، لأن الجسور سابقا ليست مثل الجسر الآن، فنقلوه بالزورق لأن لكثرة الناس الذين يمشون خلف جنازته حتى يضمنون سلامة الجميع، وضعوه في الزورق ونقلوه إلى الضفة الثانية. هذا ذنه. الغزالي رحمه الله تعالى قال: وأعلى السعادات الدنيوية العزة والكرامة. بارك الله فيكم. الإجازة وضعت الشروط ووضعها أهل الإشراف، ويوجد تفصيل في مسألة الإجازة. الإجازة هو يجب حضور وسماع كل المجالس يعني السابقة والتي سوف تأتي إن شاء الله لنهاية رمضان، وإن شاء الله يوجد اختبار في مسألة معلومات في عقيدة الطحاوية إذا درسها سابقا، أو إذا هو يعرفه ودارسه فلا يحتاج. وتفصيل أكثر يوجد أهل الإشراف ممكن أن يجيبوا على هذا السؤال. طيب هذا جواب على السؤال في المحادثة. إذا قال حجة الإسلام الإمام الغزالي: وأعلى السعادات الدنيوية العزة والكرامة. وقال شاعر: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. وهذا معناه أنه إذا أشكلت القضايا وصعبت وأشكلت قضيتي فتوجهت إلى الله عز وجل، ولا أتوجه إلى عبد فأطرق بابه فيأتيني من في البيت فيقول صاحب البيت اليوم نام، يعني يتعذر ليصرفه لأنه لا يريد المساعدة، فهو حث على ذلك. الجواب على هذا السؤال هي العزة، وهذه سمت الصالحين، هذا سمت الصالحين. سمت الصالحين أن يكون عزيزا، مثل ما مر علينا سيدنا عمر بن الخطاب نزل من دابته، مثل ما مر علينا طاووس، مثل ما قال شيخ حجة الإسلام الإمام الغزالي عزيزا. وهذه العزة هي صفة لصفات الصالحين، صفة للصالحين. مهما كان صاحب كرسي وصاحب عرش، نجد أنه هذا ابن الخليفة وهو أصحاب الحكم، عندما جلس عند طاووس كأنه لا شيء، أصبح طاووس هذا التابعي، هذا العالم، هذا الزاهد، أصبح هو الحاكم بعزة نفسه، لم يلتفت إليه، وأصبح هذا ابن الحاكم كأنه هو من عامة الناس، انقلبت الموازين. هذه العزة لا تأتي بالمال، لا تأتي بالكرسي، لا تأتي بالمال ولا تأتي بالكرسي. هذا كان الجواب. الحديث الآخر، الحديث 15، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الإمام البخاري ومسلم. ونلاحظ حسب قواعد اللغة العربية هنا فليقل خيرا، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، وهنا لام للأمر تعطي إيش؟ أنه فيه إلزام، فيه إلزام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شارحا لهذا الحديث، وهو صاحب كتاب الأربعين النووية، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتاب العزيز، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبي والصالحين. وقال أيضا الإمام النووي: لكن ما هو حكم الفقهاء، ما هو حكم الفقهاء بخصوص فيما يخص الضيافة؟ يعني هل نفهم أن الضيافة واجبة، يجب على الإنسان؟ طيب لا أريد أضيف فلان، فهل أكون آثم على حسب الحديث؟ لا، علينا أن نجمع كل الأدلة حتى نستنبط من الحكم الشرعي. مثل ما نبهت سابقا، عامة الناس، طالب العلم المبتدئ يذهب إلى حديث فيريد أن يستخرج منه حكما فيقع في الخطأ. الصحيح الفقيه المجتهد يجمع كل النصوص والأدلة المتوافقة والمعترضة حتى يخرج حكما. ولهذا قال الإمام النووي تفسيرا لهذا الحديث، قال: وعامة الفقهاء، يعني مجموع الفقهاء، على أنها من مكارم الأخلاق، يعني ليست واجبة، هذه من مكارم الأخلاق. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: جائزة يوم وليلة، والجائزة العطية والمنحة. يعني في رواية أخرى أنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم جائزة يوم وليلة للضيف، يعني جازي ويكرمه على أقل تقدير يوم وليلة. وفسروا أن الجائزة معناها تعطية ومنحة، وليست واجبة على إيش؟ على الذي يضيف هذا الشخص. والصلة: وذلك لا يكون إلا مع اختيار، وقوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم وليحسن، يدل على هذا أيضا، إذ ليس يستعمل مثله في الواجب، بما أنه أوصى بالإحسان والإكرام، هذا لا يكون للواجب، مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه، وذلك غير واجب. وتأول الحديث أنها كانت في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، لأنه لدينا مهاجرين ولدينا أنصار، وهؤلاء بلا مال، ويأتون في بداية الإسلام يأتون أناس إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكون شيء، فكان يحثهم على ضيافة هؤلاء لأنهم في بداية الإسلام. فهذا الحديث النبوي الشريف من الحديث المهمة في تربية النفس وتزكية من الآفات التي تدفعه إلى إيش؟ إلى الكبار. إذا ما يزكي نفسه من هذه الآفات، هذه الآفات سوف تدفعه إلى الكبار. فالمسلم والمسلمة يحتاج إلى التحكم بالنفس، وكذلك عليه مسألة السكت والصمود، أنه كيف يعلم نفسه أنه لا يتكلم إلا خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه الصفة يعني من صفات الصالحين، من صفات طلاب العلم، من صفات طلاب العلم. قال الإمام النووي: وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه جماع، هذا كلام الإمام المالكي، جماع آداب الخير يتفرع من 4 أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا الحديث، وحديث آخر، وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني اترك الفضول، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية لا تغضب وسوف يأتي قريبا، يعني الذي اختصر له الوصية، هذا شرح وتفسير لأن الحديث هو لا تغضب، وقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله أعلم. وقال الإمام النووي: وروين عن الأستاذ بالقاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الصمت بسلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال. وهنا الإمام النووي بعد ما فسر ونقل تفسير العلماء الذين هم تخصصوا في شرح الأحاديث، بدأ ينتقل إلى المفسرين الذين يشرحون ويبينون أحكام القلوب. الإسلام كما مر في الأحاديث على 3 مراتب: الدين، الإيمان، الإسلام، الإحسان. الإيمان يعني العقائد، أصول الدين. الإسلام يعني إيش؟ الأحكام التعبدية والمعاملات من الفقه كالوضوء والصلاة والحج والزكاة وأحكام رمضان والمعاملات، هذا إيش؟ من أحكام الإسلام. والإحسان تربية النفس وتزكيتها، هذا كله مر في المجالس السابقة في إيش؟ مراتب الحديث. فهنا الإمام النووي جاء بهذا الحديث يخص ما في تربية النفس، منها إيش؟ قل خيرا أو أصمت. فجاء بما كلام من؟ كلام العلماء الذين تخصصوا في شرح هذه المواقف. قال: وروين عن الأستاذ أبي القاسم القشيري، والقاسم القشيري هو الإمام الفقيه المفسر المحدث عبد الكريم بن هوازن المتوفى 465 من الهجرة رحمه الله تعالى، إمام من أئمة أهل السنة، له تفسير لطائف الإشارات. قال: الصمت بسلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، يعني الذي يتحكم في نفسه لا يتكلم في كل شيء وإنما يتكلم في أوقات معينة. قال الإمام النووي: أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. قال: وسمعت أبا علي الدقاق. أبو علي الدقاق هو شيخ القشيري وعالم من علماء أمة المسلمين وإمام من أئمتهم، وتوفي سنة 405. يقول أبو علي الدقاق: يقول من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. قال: فأما إثار أصحاب المجاهدة السكوت فلما علموا ما في الكلام من الآفات ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين إشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات، وذلك نعت أرباب الرياضة وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق. هذا كلام أبو علي الدقاق، أبي علي الدقاق رحمه الله تعالى، كيف حث على السكوت والصمت لتزكية النفس وتربيته إلا باستثناء ما كان فيه حق في الشريعة فلا يسكت لأنه شيطان أخرس إذا كان. وهذا طبعا فيه مراتب على حسب علم الشخص، على حسب الموقف يكون فيه مراتب متى يسكت متى يتكلم. لكن في الغالب العام إنسان يبدأ في طريقه إلى الله تعالى، يتوجه إلى الله تعالى، يعني قبل ما إنه هذا ما تعلمناه من شيوخنا، قبل ما تبدأ تضع في ذهنك في مسألة النصح والتعليم وتأمر هذا وتأمر ذاك، نبدأ بأنفسنا، اصلح بالنفس، ثم عندما ينتقل إلى فرض الكفاية يكون من أهل الدعوة، ازداد علما ازداد تقى، أصلح ما في نفسه، يتوجه لإصلاح الناس. كيف يصلح الناس وهو لا يصلح نفسه؟ كيف يأمرهم بأشياء وينقلهم كلاما وهو لم يطبقه على نفسه؟ قال الإمام النووي: وروينا عن الفضيل بن عياض، والفضيل بن عياض هو من أمة السلف، توفي 187 من الهجرة رحمه الله تعالى، قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. يعني إذا تحسب الكلام عندك بالنسبة الذي تخصك أمام عملك ماذا تعمل، فستجد أن الكلام أكثر من عملك بكثير. لماذا؟ لأنك تتكلم في أشياء لا تعنيك. قال: وروينا عن الفضيل بن عياض المتوفى 187 من الهجرة رحمه الله تعالى، قال: من عد كلامه من عمله قله، يبدأ يقلل كلامه فيما لا يعنيه. وعند النون المصري رحمه الله تعالى: أصون أصون الناس، قال: أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه، والله أعلم. إذن ما نحتاجه نتنبه، لأن هذا الحديث الذي جاء به الإمام النووي في 40 هو حديث مهم في تربية النفس وتزكيتها ودفعه إلى السكوت والاهتمام بما يعنيه. والسكوت حتى نكون نفهم في مع نطبق في عصرنا، السكوت ليس السكوت في اللسان فقط، لا، السكوت يكون للأصابع كذلك. أنت قد لا تحرك لسانك أبدا، لكن أصابعك تكتب هنا وهناك في برامج التواصل، في تويتر، في يوتيوب، في فيسبوك، تكتب هنا تكتب هناك، هذا كلام. أنت لم تحرك لسانا لكن حركت الأصابع وهو كلام. وهنا على أنه الطالب ينتبه، يكون السكوت في الكلام في اللسان وفي الكتابة. ومع الأسف أنبه على مسألة أخيرة وأختم: من الأخطاء التي أثارتها برامج التواصل، هذا ما نحتاجه يا أخوة وأخوات، إحنا نريد نعيش في عصرنا ونعرف زلات هذا العصر وأخطاءه. من أخطاء التي أحدثتها برامج التواصل، نجد ناس فضلاء، من الفضلاء من أهل الخير، لكن ولديه خلق حسن، لكن في برامج التواصل يصنع حسابا باسم وهمي، يفتح حساب باسمه ليس باسمه وليس له صورة، ويبدأ يدخل ويسيء في صفحات العلماء والشيوخ. يعني هذا الشخص لو واجه هذا الشيخ في المسجد في الجامعة أو في أي مكان لا يسيء إليه ولا يفتح ولا كلمة. لماذا؟ لأنه هو يحافظ على إيش؟ حسن الخلق. لكن في برامج التواصل مع الأسف هذا واقع وحقيقة، يدخل باسم وهمي بصور غير معروفة حتى يسيء لفلان وفلان. ولو كان على علم، يعني لديه علم من أهل العلم، لعذرته، لكن يتكلم عن جهل وغير متخصص بالعلوم الشرعية، لكن هو مرض لا يستطيع أن يتحكم بنفسه وبلسانه، فوجد لنفسه مخرجا أنه لا يعرف به أحد. لكن إذا عمل بهذا الحديث سوف تنشط عنده مراقبة الله عز وجل. الله رقيب، أنت لا يعرفك فلان ولا تعرفك فلانة، لكن الله يعلم ماذا تفعل وماذا تصنع، وإن فتحت حساب وهمي ونضعت صورة غير حقيقية. وهذا ليس للرجال فقط، وللنساء كذلك. هذه آفة جديدة في عصرنا وفي زماننا. علينا أن نتنبه لها. الله رقيب يا أخوة، كما هو رقيب على اللسان هو رقيب على أصابع، يعلم ماذا تكتب وماذا تصنع وماذا تفعل، يعلم خانة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا. اللهم لك عفو كريم تحب العفو عفو عنا، اللهم لك عفو كريم تحب العفو عفو عنا، اللهم لك عفو كريم تحب العفو عفو عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وسامحنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين فقهوا حديث نبيك صلى الله عليه وسلم وعملوا به. اللهم اجعلنا من الذين فقهوا حديث نبيك صلى الله عليه وسلم وعملوا به. اللهم اجعلنا من الذين فقهوا حديث نبيك صلى الله عليه وسلم وعملوا به. اللهم اغفر لنا وعفو عنا وسامحنا، عافنا وعفو عنا، تولنا برحمتك يا كريم. اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، واستر عوراتنا وامن روعاتنا، فرج كربنا، استر عوراتنا يا رب العالمين. اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء عن المسلمين، اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء عن المسلمين. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عن المؤمنين والموحدين. اللهم لهم حاجات، اللهم لهم حاجات، فاقضها بجودك وكرمك. هذا شهر الخير والبركة، هذا شهر الرحمة يا رب العالمين. اقضي حوائجهم، نفس كرباتهم. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا وتقبل منا واقبلنا يا كريم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم الحقنا بعبادك الصالحين، اللهم اجعلنا نلقى حبيبك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت راض عنا ونبيك راض عنا يا أرحم الراحمين. وفقنا للألفة بين المسلمين، وفقنا لتوحيد المسلمين، لرص صفوفهم يا أكرم الأكرمين، يا رب السماوات والأرضين، تقبل منا بجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. عافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا. اللهم سك إخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.